بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على قول أبي شجاع رحمه الله تعالى في عده لنواقض الوضوء، أن منها لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. ومر بنا أن العلماء اختلفوا في ذلك إلى أقوال أشهرها ثلاثة. الأول أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. والثاني أن اللمس ينقض مطلقا، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد. والثالث أن اللمس لا ينقض إلا إذا كان بشهوة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك. ومر بنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يرجح أو يقول إن القولين المشهورين بين السلف هما القول بعدم النقض مطلقا، والقول بالنقض إذا كان اللمس بشهوة. وذكر أنه لم يقل أحد من السلف بالنقض مطلقا. واحتجنا أن نأتي بكتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لضيق الوقت وعدم تيسر مراجعة المضان من كتب المصنفات والآثار ومظنة ذكر آثار الصحابة بأسانيدها. وقد ذكر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم هذا وهذا، وأقرأ بعض ما ذكر من الآثار، وإن كانت الآثار المذكورة السابقة لم يذكر شيئا منها. فقد نسب شيخ الإسلام رحمه الإمام النووي القول بالنقض إلى عدد من الصحابة، منهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. يقول هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والجماع نكاح، لكن الله كنا. هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يجعل الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والجماع كله النكاح، ليس مجرد اللمس، ليس مجرد اللمس. وأخرج هذا من المنذر وغيره. وصح عنه أيضا أنه قال: اللمس هو الجماع، اللمس هو الجماع. وبناء على ذلك عبد الله بن عباس لا يرى ذلك. ولهذا صح عنه أيضا عند الدارقطني وغيره أنه قال: لا وضوء في القبلة، لا وضوء في القبلة، والقبلة لمس وزيادة. فهذا عبد الله بن عباس يقول لا وضوء في القبلة. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده ملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. قال: أخرجه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. فهذا إسناد في غاية الصحة، فهذا يرد على كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، مع أن الإمام النووي ذكر عن ابن عمر غير هذا، أو ذكر نعم نقل هذا عن ابن عمر. فهذا يرد على شيخ الإسلام بن رحمه الله حيث نفى أن يكون أحد من السلف قال بهذا. وهذا عبد الله بن عمر، لا سالم عن أبيه. طيب، قال: وقال عبد الله بن مسعود: اللمس ما دون الجماع، اللمس ما دون الجماع. وجاء عنه أيضا عند الطبراني وغيره أنه قال: الملامسة ما دون الجماع، إن مس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء، لأنه هنا قيده بما إذا كان بشهوة. طيب هذا الذي ورد يعني في فيها كيف أين باب موضوع المقبلة ما أثرت من عباس. قال عن ابن عباس قال الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفق والدماء نكاحا لكن الله كمل. ثم ذكر أثر ابن عباس ثم أثر ابن عمر فقط. الله يعني وما يكون في نسخة المكتبة تكون يعني غير نسخة هذه المشتهى النسخة هذه غير المكتبة هذه هي الطبعة الأولى. إذا كان فيها زياء أو شيء في طبعة المكتبة فرعني أول أثر في باب الوضوء من قبلة هو أثر ابن عباس. لا ما يلزم حتى لو كان بشهوة يعني هم لأنهم يذكرون أنه مظن الإنزال الله الأثر محتمل يعني الأثر محتمل هذا وهذا لأنه قال قبلة الرجل امرأة وجسها بيده ملامسة في على قبلة شيء والجس باليد شيء آخر. قال فمن قبل أو جسها بيده فعليه فالله يعني عمر يقول من قبل يتوضأ كذلك قد يحمل يعني على الشمس. طيب قد يكون فيها شيء زائد ليس بالسهل يعني الاستدراك على شيخ الإسلام وليس معصوما لكن ليس بالأمر السهل لأنه عالم مستقر كبير وما يتجاسر شيخ الإسلام مع علمه وجلالته ودقته وإمامته ويعلم من يتربص له ما يتجاسر على النفي هكذا جزاه. حتى وقفت اليوم على كلام آخر لا أشد من كلام أمس وقفت اليوم على كلام نسيت أنزل في المجلد أشد من الكلام الذي قرأناه بالأمس في المسألة نفسها. ولذلك شيخ الإسلام إنما شمع على وقال أنه قول شاذ القول بأن اللمس بإطلاق ينقل أما الكلام على الواقع أنه مشهور. قال القول بالنقل إذا لمس الشهوة قول مشهور. أما النووي رحمه الله تعالى فقد ذكره عن جمع من الصحابة والتابعين يعني ليس بالرواية عمن هو يعني أقوى وأقرب إلى العهد النبوي. نقله عن عمر وعن ابنه وعن ابن مسعود ونقله عن جمع من التابعين زيد بن أسلم وعن مكحول وقول الأوزاعي وغيره. كنت معنا يقول ما أحد قال هو يتكلم على يعني ما هناك أحد من السلف قال مثله وما يعني رواية اللي جاءت علينا أحمد أو كلام الإمام الشافعي. هو يريد الصحابة والتابعين فأنه لم يأتي عن أحد منهم أو لم يصح ف لأنه لو كان قد وقف على أشياء لم تصح وجودها عدم وجودها سوء. طيب فهم هذه المسألة الأولى التي فيها هذا الكلام. و ماذا يقول؟ ولعل المصلي في المسجد إذا كان كذلك فيكون فيها زيادة على هذا. هذه طبعا إذا كانت الطبعة الثانية أو الثالثة فربما يكون فيها شيء زائد. هذا طبعا قال منقحة ومزيدة. قال باب الوضوء من القبلة عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال إن القبلة من المس. تقييد الشهر ثم قال وأخرج الدار قطني قال حمام إلى أن قال عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيد عن عبد الله قال القبلة من اللماس. ما في شيء إبراهيم آخر الباب هذا بعده باب الوضوء من الكذب. فلعله يعني وقع نظرة على يعني عن إبراهيم عن موقل القبلة من اللماس وهو يروي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. وخلي هناك أنه لو في زيادة على ما هنا فيما يتعلق بدرس اليوم فنحتاج طيب. يقول العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى قال ومس فرج الآدمي بباطن الكف ومس حلقة ذبره على الجديد. الآن اذكر هنا من النواقض يلاحظ أنه ما ذكر من النواقض بعض المأكولات كلحم الإبل ولا ذكر من النواقض أشياء أخرى مما يذكرها غيره من أهل العلم لكن هو سارع المذهب. يقول مس فرج الآدمي. أولا فرج الآدمي خرج بهذا غير الآدمي. غير الآدمي يعني إيش؟ فرج الجن صح؟ هو ايش جني آدم؟ هذا مسكوس مسكوس كل عالم يسوي له بشر. المهم يعني أقرب ما يكون يعني هم يذكرون هذا يعني فرج البهيمة. فلما قال مس فرج الآدمي بباطن الكف فرج الآدمي يشمل القبل والدبغ، وإن كان الأصل يريد به القبل، لأنه سيأتي يقول أمس حلقة الدبغ. فمس فرج الآدمي بباطن الكف، يعني لو مس هذا ظاهر الكف أو بيده أو برجله أو بأي عضو من أعضائه، فعلى المذهب أن الوضوء لا ينتقض بذلك إلا إذا مس بالباطن. حتى أنه لو مس ذكره، لو كان ذكره بين أصبعيه عندهم ما ينتقض، إذا كان بين أصبعيه، إنما إذا مس بالباطن بباطن كفه. وإذا مس فرج بهيمة لا ينتقض الوضوء على المذهب، حتى لو كان زيادة على اللمس. يذكرون أشياء، فقال بباطن الكف، قال ومس حلق الدبري على الجديد، مس حلق الدبري على الجديد، يعني القديم أنه لا ينتقض وعلى الجديد أنه ينتقض. هذا على سبيل الإجمال. والإمام النووي رحمه الله تعالى يأتي بدقائق وتفاصيل مسألة على المذهب. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كلام الشيرازي في هذا، وفي كلام الشيرازي أيضا فائدة، نقرأ الكلام. قال العلامة الشيرازي رحمه الله تعالى: أما مس الفرج فإنه إن كان ببطن الكف نقض الوضوء، لما روت بشرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. الحديث صحيح. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا لا يصح. قالت: بأبي وأمي هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ، وإن كان بظاهر، انتهى الحديث ولا يصح. قال: وإن كان بظاهر الكف لم ينقض، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ وضوءه للصلاة. الحديث صحيح هذا، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. قال: والإفضاء لا يكون إلا بطن الكف، ولأن ظهر الكف ليس بآلة لمسه، فهو كما لو أولج الذكر في غير الفرج، وإن مس بما بين الأصابع ففيه وجهان. المذهب أنه لا ينتقض لأنه ليس بباطن الكف، فمس بين الأصابع. قال: والثاني ينتقض لأن خلقته خلقة الباطن، يعني ما بين الأصابع، وإن مس حلقة الدبر انتقض وضوءه. وحكى ابن القاص قولا أنه لا ينقض، وهو غير مشهور، ووجهه أنه لا يلتذ بمسه، والدليل على أنه ينقض أنه أحد السبيلين فأشبه القبل. وإن انسد المخرج المعتاد وانفتح دون المعدة مخرج فمسه ففيه وجهان. طيب، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسائل: إحداها حديث بشرى حديث حسن، رواه مالك في الموطأ والشافعي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم في سننهم بالأسانيد الصحيحة. قال الترمذي: وغيره حديث حسن صحيح. وقال الترمذي في كتاب العلل: قال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بشرى، وعليه إيراد سنذكره في جوابه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله. قال: وأما حديث عائشة فضعيف، وفي حديث بشرى كفاية. ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: والإفضاء باليد إنما هو ببطنها، كما يقال: أفضى بيده مبايعا، وأفضى بيده إلى الأرض ساجدا، وإلى ركبتيه راكعا. هذا لفظ الشافعي في الأم، ونحوه في البويطي ومختصر الربيع. وهذا الذي ذكره الشافعي مشهور كذلك في كتب اللغة، يعني أن الإفضاء إنما يكون بباطن اليد لا بظاهرها. قال ابن فارس في المجمل: أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها براحته في سجوده ونحوه. قال: في سجوده ونحوه في صحاح الجوهري وغيره. وقوله ولأن ظهر الكف ليس بآلة لمسه معناه أن التلذذ لا يكون إلا بالباطن، فالباطن هو آلة مسه. ثم قال فإذا مس الرجل أو المرأة قبل نفسه أو غيره من صغير أو كبير أو حي أو ميت ذكر أو أنثى انتقض وضوء الماس. يقول لو أن الإنسان لمس فرج نفسه رجلا أو امرأة انتقض وضوء. قال فإذا مس فرج صغير أو كبير أو حي أو ميت أو ذكر أو أنثى انتقض وضوء الماس دون الملموس. يعني في مذهب الشافعي أن المرأة لو قامت توضأ ولدها أو مست فرج ولدها ذكرا أو أنثى انتقض وضوءها، مع أن كثيرا من أهل العلم يقول إن هذا مما تعم به البلوى، ولأن الصغير لا عورة له، الصغير لا عورة له، لكن مذهب الشافعي هكذا. طيب قال ودليله ما ذكره المصنف ويتصور. هناك رواية صحيحة من مس الفرج، لأن في الحديث المذكورة من مس ذكره فرجه فمعناه أنه مس فرج نفسه، لكن من مس الذكر أو الفرج فيكون هذه الرواية تكون أعم. طيب قال ودليله ما ذكره المصنف ويتصور كون مس الرجل قبل المرأة ناقضا إذا كانت محرما له أو صغيرة. ما محرما له بعيد من أين؟ ومن الذي أذن له أن يمس فرج امرأة أمه أو أخته أو عمته أو خاله؟ لكن لو مثل بدل المحرم بزوجة، لو مثل لا، هو قال إذا كانت محرما له أو صغيرة، فلما ذكر أو لو قال يعني محرما له صغيرة فلكان ما كان هناك يعني هذا الإشكال، لكن يعني المحرم الكبيرة ما يجوز له لا نظر ولا لمس، لكن لو مثل بالكبيرة بالزوجة أو الأمة المملوكة له فلاتجه الكلام. باب الضرورة حتى الأجنبية، يعني باب الضرورة يستوي المحرم الأجنبية. ولو جاء لنا بالزوجة خرجنا من هذا كله، لأنه يعني محل وفاق، يعني على حتى على المذهب لو ما استفر جنباتي انتقض وضوء، وكذلك المرأة مع الزوج. طيب قال ويتصور كون مس الرجل قبل المرأة ناقضا إذا كانت محرما له أو صغيرة. وقلنا بالمذهب إن لمسها لا ينقض، فينتقض بمس فرجها بلا خلاف. كيف هذا؟ يعني كونه اللمس، لكن هذا لمس خاص، يعني ذاك الآن هذا جاءت في أحاديث خاصة في هذا العضو بعينه في القبل أو الدبر أو في الفرج، حتى لو كان المذهب في لمس المرأة التي هي من المحارم فلا إشكال، لكن هنا معنى مس الفرج فله دليل خاص. طيب على كل حال يقول فينتقد بمس فرجها بلا خلاف، يعني يقول حتى لو قلنا في المذهب لكن الفرج على وجه خصوص لا خلاف أنه ينقض. قال وحكى الماوردي والشاشي والروياني وغيرهم وجها شاذا أنه لا ينقض بمس ذكر الميت، وحكى الرافعي وجها آخر أنه لا ينتقد بمس ذكر الصغير، وحكى غيره وجها شاذا أنه لا ينتقد بمس فرج غير إلا بشاهد، والصحيح المشهور الانتقاض بكل ذلك. ثم إنه لا ضبط لسن الصغير حتى لو مس ذكر ابن يوم انتقض، يعني أراد أن يختصر من المسألة، قال ولد انتقض الولد. لا تقول لي ابن أسبوع ولا ابن شهر ولا ابن شهرين. يعني هو مهم أن يعني يأتي الإنسان بالمسألة من الطرف يريح غيرهم الإيراد لعلهم أرادوا من كان سنه كذا وكذا. قال وصرح به الشيخان أبو حامد وأبو محمد وإمام الحرمين وغيرهم. ثم قال من جملة المسائل أن مس إن مس ببطن الكف وهو الراحة وبطن الأصابع انتقض، وإن مس بظاهر الكف فلا، ودليله مذكور في الكتاب. يعني ما سبق قراءته. قال وإن مس برؤوس الأصابع أو بما بينهما أو بحرفها أو بينها بحرف الكف ففي الانتقاض وجهان مشهوران. الصحيح عند الجمهور يعني جمهور الشافعية لا ينتقض، وبه قطع البندني ثم الوجهان في موضع الاستواء من رؤوس الأصابع. أما المنحرف يعني الآن المستوي من رؤوس الأصابع، أما ما مال وانحرف فيختلف الحكم. قال أما المنحرف الذي يلي الكف فإنه من الكف خلاف الذين يلي الكف. قال فينتقض وجها واحدا. قال الرافعي من قال المس برؤوس الأصابع ينقض قال باطن الكف ما بين الأظفار والزن في الطول يعني إلى فضل. ومن قال لا ينقض قال بطن الكف هو القدر المنطبق إذا وضعت إحدى الكفين على الأخرى، يعني إذا وضعت إحدى الكفين على الأخرى إلى يعني هذا هو الحد. قال مع تحامل يسير. قال والتقييد يعني يضغط شيئا يسير. قال والتقييد بتحامل يسير ليدخل المنحرف يعني المائل من آخر الكف. قال وحكى الماوردي عن ابن فياض البصري وجها أنه إن مس بما بين الأصابع مستقبلا للعانة ببطن كفه انتقض، وإن استقبلها بظاهر كفه لم ينتقض. من ذا الذي يتذكر كيف المس وكيف كانت متجهة؟ قال الماوردي وهذا لا معنى له في محل. قال الثالثة من المسائل إذا مس دبر نفسه أو دبر آدمي غيره انتقض على المذهب، وهو نصه في الجديد سواء مس دبر نفسه أو دبر غيره صغير أو كبير ذكر أو أنثى. قال وهو الجديد وهو الصحيح عند الأصحاب وقطع به جماعات منهم. وحكى ابن القاص في كتابه المفتاح قولا قديما أنه لا ينتقض ولم يحكي هو بالتلخيص. ثم قال من جملة المسائل إذا مس ذكرا مقطوعا كم يأخذ إيش يعني كيف يجلس النصف الربع الملقي على الأرض وجاء وأخذ مقطوعا. يا أحمد ما هو يعني يأتي من فوق ولا من تحت كما الذي بقي أحمد ينظر الباقي مس المقطوع الملقي المنفصل. هو إذا كان العهد قريب يعني يمكن، إذا كان يعني بسرعة قريب من المستشفى فممكن. طيب قال إذا مس ذكرا مقطوعا ففي انتقاض وضوئه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما عند الأكثرين الانتقاض. الرجال في مصيبة وأصحابنا في الحكم، يعني هذا هو الفقه يعني ينظر حكم المسألة. فطبعا كل هذا إذا كان المس بدون حائل، يعني كل هذا لابد أن يعلم أنه إذا كان مس بدون حائل، أما لو كان من وراء حفاظ ولو رقيق لا. قال ونقله القاضي حسين عن نص الشافعي وصححه المتولي والبغوي والرافعي وآخرون وقطع به الجرجاني في التحريح. ثم قال إذا مس فرج بهيمة لم ينتقض وضوءه على المذهب الصحيح وهو المشهور في نصوص الشافعي. وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال ينتقض. قال الشيخ أبو حامد الإسرائيلي في تعليقه ابن الحكم هذا هو عبد الله بن عبد الحكم وحكى الفوراني وإمام الحرمين وصاحب العدة وغيرهم هذا القول عن حكاية يونس ابن عبد الأعلى عن الشافعي. على كل حال مشهور في المذهب أن من مس فرج البهيمة لا ينتقض الوضوء. قال فرع الأول: اللمس ينقض سواء كان عمدا أو سهوا، نص عليه الشافعي والأصحاب رحمهم الله. يعني لو أن الإنسان سهى أثناء اغتسل وبعد أن اغتسل أخذ يلبس الثياب وقعت يده على ذكره انتقض الوضوء عند على المذهب، نسي أو أخذ يحك فلمس فرجه انتقض الوضوء على المذهب. قال الفرع الأول: اللمس ينقض سواء كان عمدا أو سهوا، نص على الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى. قال فرع آخر: قال أصحابنا: لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة، ولا موضع الشعر، ولا ما بين القبل والدبر. مس ما بين القبل والدبر، قالوا لا، مس الأنثيين يعني خصيتين، قالوا لا ينقض. شعر العانة، قالوا لا ينقض. ما بين القبل والدبر، قالوا لا ينقض. قال: ولا ما بين الأليين، وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة، فإن مست ما وراء الشفرة لم ينقض بلا خلاف. صرح به إمام الحرمين والبغوي وآخرون: ولو جب ذكره، قال أصحابنا: إن بقي منه شيء شاخص وإن قل انتقض بمسه بلا خلاف. ثم قال فرع في مذاهب العلماء: قد ذكرنا أن مذهبنا انتقاض الوضوء بمس فرج الآدمي بباطن الكف ولا ينتقض بغير، وبه قال عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص. قال وبه يعني بالنقض بمجرد المس. قال عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وسعيد بن مسيب وعطاء بن أبي رباح وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار ومجاهد وأبو العالية والزهري ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني، يعني هو أكثر أهل العلم أن اللمس ينقض الوضوء بس الفرج. قالوا عن الأوزاعي أنه ينقض المس بالكف والساعد، وهو رواية عن أحمد، وعنه رواية أخرى أنه ينقض بظهر الكف وبطنه، وأخرى أن الوضوء مستحب، وأخرى يشترط المس بشهوة، وهو رواية عن مالك. وقال الطائفة: لا ينقض مطلقا. وبه قال ذاك في مسألة أخرى غيرها الذي قرأ مسألة أخرى سيأتي المسألة هذه. وقال الطائفة: لا ينقض مطلقا. وبه قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وعمار، نعم صح عن حذيفة وصح أيضا عن ابن مسعود، ما أدري عن علي. قال: وحكاه ابن المنذر أيضا عن ابن عباس وعمران بن حسين وأبي الدرداء وربيعة، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحاب، وابن القاسم وسحنون. قال ابن المنذر: هو شافعي. وبه أقول يعني أنه لا ينقض، هذا يحتاج له عند يعني أن من الشافعية من قال هذا أنه لا ينقض. قال: وقال بعض أهل العلم: ينقض مسه ذكر نفسه دون غيره. واحتج لهؤلاء بحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ قال: واحتج أصحابنا بحديث بسرى وهو صحيح كما قدمنا بيانه، وبحديث أم حبيبة: سمعت رسول الله يقول: من مس فرجه فليتوضأ. وعن زيد بن خالد أن رسول الله قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: روي الوضوء من مس الذكر، روى الوضوء من مس الذكر 14 نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فرع: مس الدبر ناقض عندنا على الصحيح، وهو رواية عن أحمد وقال مالك وأبو حنيفة وداود وأحمد في رواية لا ينقض ولا ينقض مسح فرج البهيمة عندنا. طيب وفي رواية لا ينقض، قال ولا ينقض مسح فرج البهيمة عندنا. وبه قال العلماء كافة إلا عطاء الليل، وإذا مست المرأة فرجها انتقض وضوءها عندنا وعند أحمد. وقال أبو حنيفة ومالك لا ينتقض، يعني فرقوا بين رجل المرأة. طيب الآثار ما صح وما لم يصح أنا أقرأ الذي عندي، وإذا كان عندكم زيادة على هذا يقول هنا عن سالم عن عبد الله بن عمر أن أباه كان يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبتي أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. إذن عبد الله بن عمر يرى أن من مس ذكره انتقض وضوءه. قال أخرجه مالك عن ابن شهاب عن سالم بن هذا أثر صحيح واضح. قال وعن ابن عمر أنه كان يقول إذا مس الرجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء، أخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه سلسلة ذهبة. قال وعن ابن عباس قال من مس ذكره توضأ. قال وعن مصعب سعد بن أبي وقاص قال كنت أمسك المصحف على أبي فاحتكت، فقال لعلك مسست ذكرك؟ قلت نعم. قال فقم فتوضأ. قال فقمت فتوضأت ثم رجعت. هذا أيضا يضاف إليهما سعد بن أبي وقاص. قال وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال ما أبالي مسست ذكري أو أنوني. فحذيفة يرى أن من مس ذكره فليس عليه وضوء. طيب قال وعن قيس بن أبي حازم قال سأل رجل سعدا عن مس الذكر فقال إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها. هذا يختلف عما ذكر سابقا، يعني أمر ولده أن يتوضأ. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الذكر قال لا بأس به. وعن ابن عباس أنه قال ما أبالي مسست ذكري أو أذني أو أنفي، وهذا يخالف أيضا ما سبق. لكن عند الإطلاق يعني هو المشهور لأنه من المبشرين بالجنة ومكانته. وعندنا هنا أيضا أثر آخر يعني مختلف عن ابن عباس. الله أعلم قد يكون المخرج يعني يحتاج إلى الرجوع إلى تلك الكتب، ينظر هل المخرج واحد فينظر ما هو الذي صح عنه. لأن هنا يقول في الثاني ما أبالي مسست ذكري أو أذني أو أنفي، يعني أنه لا ينفي، وقد قال من قبل أنه يتوضأ. قال وعن عمار بن سعد قال كنت جالسا في مجلس فيه عمار بن ياسر فسئل عن مس الذكر في الصلاة فقال ما هو إلا بضعة منك وإن لكفك موضعا غيره. وقد ذكر النووي عن عمار غيرها أنه يقول بالنقض. قال وعن ابن مسعود أنه قال ما أبالي إياه مسست أو ركبتي. هل عندك زيادة؟ لكن في بعض أيام في الكلام يعني مثل ما جاء عن ابن عباس يعني هي فتوى في موضعين. وليش يشدد على الآخرين ويسهل هو؟ يعني يقول من مس ذكره فليتوضأ، وبالنسبة له يقول ما أبالي مس ذكري أو أذني أو أنفي، المفروض يكون العكس. هذا يؤكد يعني الذي جاء عن عمر متفق أنه يرى الوضوء مثل الذكر. وبسبب ذلك اختلف العلماء. على كل حال يعني الإشكال في حديث عن بشرة والحديث الآخر، فمن أهل العلم جمع بينهما على أنه يستحب أن يتوضأ بقوة الخلاف، خروج من الخلاف أيضا، فيستحب لمن مس فرجه أن يتوضأ. أما القول بالإيجاب فصعب، لو احتاط لا سيما أحيانا الإنسان يغير الثياب، يلبس الثياب بعد الاغتسال، فلو قال قائل يعني فرق بين شهوة وغير شهوة على أنه حتى لو مسه بشهوة ولم يعني ينزل منه شيء ما ينفع، وكل هذا إذا مسه بدون حائل. أما من مس فرجه فوق الثياب، فرجه أو فرج غيره، لا إشكال، فيكون حينئذ أقرب ما يكون لو أن الإنسان فعل ذلك احتياطا، ويكون الجمع بينهما أن هذا على يعني الأفضل. على أن بعضهم يقول حديث إنما هو بضعة منك على الأصل، حديث بشرى ناقل عن الأصل، ويقدم عند التعارض ما كان ناقلا عن الأصل. أجوب كثيرا العلماء على في هذه المسألة بعينها، وأكثر أهل العلم على أن اللمس ينقض الوضوء. لا يرد، لا يرد أن الاستنجاء، لأن الوضوء يكون بعد الاستنجاء، لأن الوضوء لا يكون إلا بعدها. ثم حتى لو اعتبرناه منه فالوضوء بعده أصلا. لا يوضي يعني سيبدأ به على هذا، وسيبدأ به وعلى ذلك يعني يكون ما بعد بعد لأنه نجاسة لا بد أن يزيل. ما أحبنا في الله هؤلاء هنا سؤال خارج الدرس، يقول هناك حشرة تخرج بعد نزول مطر في الشظوة يأكلها الناس محبوبا، خلاص من الحل من طابت نفسه ضاوعته نفسه على أكلها يا مريم. فقد مر بنا أن الأصل في الأشياء الحل، من ادعى تحريم أي شيء عليه الدليل. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فذكر الله تعالى هذا على سبيل الامتنان على عباده، فمن كانت نفسه تطاوعه أن يأكلها فيجمعها ويأكلها، الأولاد هنا عندنا يأكلها ولا عبد الله هذا واحد منهم. ها كيف حتى عندنا كبار ظالم ولا يفترسها ولا يبس. ها طيب ايش الفرق بين الصغير والكبير اذا كانت حلال؟ ها سهل، يعني كون بعض الناس يعني لا ياكلها لا يدل على التحريم، من طابت نفسه واستسارها ما هو الدليل على التحريم. ما يستطيع الإنسان يحرم شيء بدون دليل يقول للناس هذا حرام لا يجوز. بعض الناس يشنع ويقول تخرج من بعض الأماكن من القبور، وكثير من الأمر عندما تخرج منهم من تحت ولا في قبر ينزلوا المرة الأولى أنزل أسمع أصوات الأولاد مجموعا كل واحد مع علبة شملان وهذا فمجموعا ما لا قبور ولا شيء. فالمهم أن مثل هذه الحشرة التي تخرج بعد المطار خرجت اليوم يعني إذا كذب على كل حال مثل هذه يعني من ادعى التحريم عليه الدليل الأصل الحل. فمن تاقت نفسه الأحلى أكلها، ومن لا يأكلها ما يأتي يقول له يعني تأكل نجاسات تأكل كذا دودة بحشرة شكلها ويعني ما فيها أي شيء يعني يقزز، فلو طابت نفسه الإنسان أكلها يأكلها. لا يعني كبيرة كذا وسودة يعني إذا ظهرت علموا الأبيض تحت الكف. يعني لا تطير وأكبر حجما وليس لها يعني حتى شكلها يختلف عن شكل لكن هو نملة يعني شكلها يعني نملة يعني تختلف يعني يعني حجمها يعني عريض وليس لها أذن مثل النملة ولا رأسها مثل رأس النملة ولا رأسها منفصل شكلها مختلف تماما شكلها مختلف. ما أدري كيف الطعم كيف الطعم يا عبد الله ها تأكلها أصحاب كثير عندكم وخرينا مرة وظلنا يعني ما أدري محاضرة أو بعد يعني قبلنا بنا وكثير والأخوة قالوا وقفنا وكل واحد أخذ ألقاه وهذا وروحوا تماما من مثل هذا ما فيه شيء. لو أكلها الإنسان يعني أمر طاوع الأكل كان يخرج من عالق لواب مرض إذا في أحد يعني يجمعني يقول الأخ معاذا يعني إذا كان لكم طريقة في الطبخ يعني تأكلها لو أعطاك مصلح من العرب الذي يأكل كل ما دب درج إلا محبين أغفر له يعني بعض الناس يعني إنك طبيعي قال من حلال مش حرام لا يأكل وإيش يأكل يأكل خلاص خذ لك سكين وذبحها وجهها قل لا وكبر كيف تفعلها طيب ما يتأتى لك إلا مثلها الجراد كذلك الجراد أكبر مع ذلك ما يتأتى لك كم كثير أحيانا يكون معك كثير شوالة ثلاث شوالة كم تترك بعضهم يقول يغمها بعضهم يقول يغرقها بما أولا كم تغرق وكم تترك أو يعني هي أحسن ما يكون أنها تقلق أحسن ما يكون تقلق ليش عارف أحد على يعني فالأمر يمكن يكون يعني هذا يعني ما أخذ أنه ما أراد أن يعذبها أراد أن يأكلها ويتوصل إلى هذا بإحراف. طيب